السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم وسدد الله سبحانه وتعالى قلوبكم لكل خير. ليلة جديدة من ليالي العشر، وفتح من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المرحومة. نحن في أيام الرحمات، نحن في أيام البركات، سبحان الله. اليوم كان الإمام يقرأ في سورة الزمر، هذه السورة اللي انت بتاخد قرار في نهايتها، اختار الزمرة اللي انت عاوز تكون معاها يوم القيامة، الزمرة اللي انت هتكون عايش وسطيها. يقول الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فاختار انت عاوز الفريق ده ولا الفريق ده، دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. أهل الجنة هيخشوها مع بعض، وأهل النار والعياذ بالله برضو هيخشوها مع بعض. من لطائف اليوم إن الإمام بدأ الليلة بسورة الصفات اللي فيها نفس المضمون: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. يتحشروا مع بعض، نسأل الله العفو والعافية. آية، هذه الآية بتفتح النفس على التوبة. أحيانا أنت بتبقى محتاج حاجة تفتح شهيتك على الأكل، تفتح شهيتك على القيام، تفتح شهيتك على التلاوة، تفتح شهيتك على الطاعة، إنك تاخد قرارات. لأن رمضان مهم جدا تدرك إنك لازم تخرج من رمضان بقرارات. ده اللي إحنا عاوزين نأكد عليه طول العشرة أيام دي إن شاء الله. جميل، لابد إن إحنا نخرج من رمضان وإحنا عندنا المعنى ده، واخدين قرارات مهمة جدا في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، قرارات تغير مصيرنا، قرارات تغير حياتنا. في آية، هذه الآية معناها النهاردة، الآية دي بتفتح الشهية إنك ترجع وتاخد قرار. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. في الشاب كان مبتلى بموضوع الأغاني، وموضوع إن هو بيعمل حفلات والدي جي بقى والكلام اللي انتوا عارفينه ده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي بقلوب كل من شرد عن الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان سبحان الله قذف الله في قلبه نور الهداية، واستقام حاله وهدأ باله. ففي يوم من الأيام بيتسأل: انت ليه عملت، يعني ايه قصة رجوعك؟ قال: انا في يوم من الايام عملت حفلة ضخمة جدا وحاجة كبيرة قوي، وانا شغال والدنيا في غاية يعني، وهيكت الناس كلها وخلاص، الكل قام بدأ من هيجان الموسيقى الناس عاوزة ترقص. وسبحان الله، لان هؤلاء يستعملهم الشيطان انه يؤز غيره، أزى ويتحمل التبعات إن لم يتب يوم القيامة، يحمل وزره وأوزار هؤلاء. الشاهد بيقول: لما عملت كده ففي بنت قامت عشان يعني تشارك في هذا الجحيم الدنيوي وهذا الضنك القلبي، فقامت فعاوزة تحط يعني تتحزم يعني، فمش لقت أي حاجة إلا حجابها، فقلعت الحجاب بتاعها اللي هو الأشرب يعني، وبدأت فبيقول الوقت ده سبحان الله، الوقت ده المفترض أنت وأنت تشاهد هذا المشهد تتوقع لهذا الرجل، ماذا تتوقع له؟ تتوقع أن يعني ينزل الله عليه صاعقة من السماء يشل أركانه، لأنه كان هذا السبب. فإذا التواب سبحان الله ينزل على قلبه الرحمات، فيقول: هذا الموقف هزني جدا جدا جدا أن ألقى الله، وقد رأيت هذا بعيني، بأم عيني، قلت أنا أكون سبب إن ده يحصل. وسبحان الله، سبحان الهادي، ده التواب بقى يا جماعة. إن شاء الله هكلمكم بإذن الله عن اسم الله التواب بإذن الله في اللقاءات القادمة. اسم الله التواب، التواب مش مجرد التائب، لا، التواب مبالغة. يعني إيه؟ يعني وقعت مرة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة. سبحان الله، كل ده عشان أنت ترجع وترجع وترجع وترجع وترجع. ليه بقى؟ أنت محتاج أنك كل شوية تجدد التوبة، لأن الذنوب بتكسر يا جماعة، الذنوب بتكسرك، فأنت محتاج رحمات كتير، لأن الذنوب لما كسرت الإنسان عامل زي الطير اللي اتقطع ريشه، فعشان يرجع تاني يطير محتاج رحمات كتير، فأنت لازم تكون مدرك. ولذلك الآية دي يقول الله سبحانه وتعالى: لكل من قطع صلته بالله وكل من ابتعد عن الله. تخبره الآية أن الله لم يقطع صلته بك، ما زلت في مرحلة متصل الآن، فانتبه لأن هيجي يوم من الأيام اخسأوا فيها ولا تكلمون، هيبقى خلاص لا يمكن الاتصال، لا يمكن النقاش، لا يمكن الحوار. قل يا عبادي، فنسب الله سبحانه وتعالى هؤلاء إليه. قل يا عبادي الذين آمنوا، لا، الذين أسرفوا. يا ربي أسرفوا، أسرفوا يعني ارتكبوا المخالفات ليل نهار، زنوا فأكثروا، وشربوا الخمر فأدمنوا، وسرقوا حتى يعني لم يتركوا شيئا إلا وقد فعلوه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، على أنفسهم بتحمل عليك كتير، تحمل عليك فواتير، تحمل عليك ثقل، وتحمل على نفسك حمل نفسك مش هتقدر تشيل. يلي أسرفت على نفسك، يلي قاعد تحملها ما لا تطيق، أنا لم أحملك هذا. قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي، لي تحس النداء نفسه، تحس اللي بعده طمع، يطمعك الله سبحانه وتعالى. بالمناسبة هذه الآية أتت بوحشي، وحشي قتل حمزة، قتل حمزة اللي هو كان أحب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي في إحدى الروايات قال: لم أصب بمصاب مثلك، خلاص أنا ما عندش أحزن، خلاص الحزن خلص معاك، أنت مت وخدت الحزن يا حمزة. فهو كان حاسس بوحشة رهيبة، وحشية، فسبحان الله، فكان يعني نفسه يسلم، بس بيقول الذنب ده مين هيشيله عني؟ فأنزل الله هذه الآية فتليت عليه، فأزالت هذه الهموم وتلك الحجب. الله أكبر. خالد رضي الله عنه في أحد قتل صحابة كتير، قيل إن هم 30 وقيل 40 صحابي، قتلهم خالد بن الوليد. وأحزن النبي صلى الله عليه وسلم من خيرة أصحاب رسول الله، كان هو السبب في قتل 70 واحد، وقتل بإيده ناس، ومع ذلك التواب يقذف في قلبه الهداية. ولماذا يقدر الله القدر اللي فيه الآلام الأولى؟ إن خالد يظهر بالطريقة دي رضي الله عنه، حتى يعلمك أنه حليم يحلم على هذا العاصي، حتى يأتي بقلبه إن بذل هذا القلب. سبحان الله. فالرب سبحانه وتعالى يريك أنه عفو، قد عفى عن هذا، فتعرف يعني عفو، تحب العفو، عفى عن خالد، حلم على خالد حتى أسلم. الله أكبر. أبو سفيان ابن حرب وهند، كل دول حاربوا الإسلام، يمكن المعاصرين مش حاربوا الإسلام زي ما دول حاربوه، يمكن بوش ما حاربش الإسلام زي دول، يمكن شارون ما حاربش الإسلام زي دول، ومع ذلك نشروا الهدى بعدما نشروا الضلال. لماذا؟ التواب يا جماعة، التواب. أنت مش كده، أنت مش راجل بعدت قوي كده، ما ظنش في حد بيسمعني في أبعد من إيه، من أبي سفيان، وأبعد من خالد، وأبعد من هؤلاء. سبحان الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. شفت أنت أسرفت وارتكبت الخطأ، وانت عارف كويس أوي الخيانة اللي تمت، وانت عارف كويس أوي الحاجة، الذنوب التي لا أقول خيانة فقط، ولكن خيانة غير فطرية كمان، كل هذه الأمور أنت تعلمها، ومع ذلك حلم بك حتى تتعرض لهذه الجنان الليلية في رمضان وأبواب الجنة مفتحة، ويقول لك: يا عبدي الذي أسرف على نفسه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ماذا يا رب؟ لا تقنطوا من رحمة الله، يا الانكسار يا جماعة. علي رضي الله عنه يقول: خياركم كلما فتن بالدنيا تاب، كل مفتن تواب، يعني كلما فتن بالدنيا تاب. قيل: فإذا عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. كل مرة بيندم، وبيندم ندم حقيقي، وإن التوبة جماعة ليها أركان، اللي ما بيحققهاش ده بيضحك على نفسه. ليس كل ترك يكون توبة، واتكلمنا في الموضوع ده في محاضرة قبيل رمضان، ممكن ترجعوا لها. ليست كل توبة، كل ترك تكون أنت توبت، لا. توبة يعني ثلاث حاجات: توبة يعني ندم مما سبق، وإقلاع ترك مما هو فيه الآن، وعزم على عدم العودة. التلاتة دول لازم يتحققوا عشان نقول إنك تبت. فعلي رضي الله عنه بيتقال له: فإن عاد يا علي؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قال: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قال: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب. انتوا واخدين بالكم؟ انتوا واخدين بالكم يا أمة محمد؟ إن سبحان الله، إن هذه الأسئلة تعرض على علي، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال ده، نفس السؤال اتعرض من أبي هريرة عن النبي، قال فيما يحكي عن ربه: قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي، ثم عاد فأذنب. يعني إذا موضوع الرجوع ده موجود من زمان. وأبو ذر يسأل النبي، يقول له: يا رسول الله، ولو رجع؟ طب يا رسول الله، ولو رجع؟ طب ولو رجع؟ تكرار المعصية دي حاجة في احتياجات في في في يعني من صفات وخصائص الإنسان، إن هو أحيانا بيقع. لكن الفرق بين التائب وبين المصر هو المعنى ده، إن كل ما أول حاجة بيبعد عن أسباب المعصية، ما تبقاش سايب الرقم بتاعه معاها وكل شوية تتواصل معاه. وإحنا في رمضان كمان هذا بترتب للحاجات دي، وهو بيرتب للحاجات دي، يا بتبعد في الوقت اللي كل الناس بتقرب فيه. أنت محتاج تقف مع نفسك واقفة. فإن عاد قال: يستغفر الله ويتوب. قال: حتى متى؟ بيسأل علي، الرجل بيسأل علي، بيقول: لغاية إمتى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحصور، لغاية ما الشيطان هو اللي ييأس، مش أنت اللي تيأس، مش أنت يا مؤمن يلي فعلا صادق في التوبة وصادق في الندم اللي تيأس، لا تيأسه. قيل للحسن: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ مفترض الحسن ده راجل فاهم وواعي وتشرب معاني النبوة، يقول لهم إيه؟ فعلا الحياء ده مهم ومعنى جميل، والمفترض يبقى عنده الحياء من الله كده. فقال له إيه بقى؟ قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا فلا تملوا من الاستغفار. يقول الشيطان نفسه ان يوصلك للحته دي، يقول لك: لا بص بقى، انت كده ضربت، انت كده ما ينفعش، انت انسان مش انت كويس، ازاي كده انت جاي تصلي معاهم وجايه كمان في الصف الاول وكمان بتعيطي عشان يقولوا عليك الاخت الفاضله اللي كانت واللي كانت واللي كانت، انت ما فيش خالص، انت ما بتحسيش يا بنتي. سبحان الله، على فكرة انت منافقة وانت عارفة كويس قوي كده من نفسك، ولو ربنا كشفك قدام الناس كلها كلهم هيبصقوا عليك وهيمشوكي، صح؟ فالشيطان يدنه ايه؟ والنفس الدنها تكسر فيها تكسر فيها تكسر فيها تكسر فيها. فايه اللي يحصل المسكينة؟ تعمل ايه؟ تستسلم. علي يقولها: اياكي حتى يكون الشيطان هو المحصور. الله أكبر. ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا فلا تملوا من الاستغفار. سبحان الله. ولذلك قالي: ما أرى هذا إلا من أخلاق المؤمنين، كلما أذنب تاب. ما هي دي أخلاق المؤمنين. عشان كده عمر رضي الله عنه وقف على المنبر وقال في الخطبة: أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك في الإصرار عليها. المعنى ده مهم أوي أوي أوي يا جماعة. الحاجات دي مش عشان تفتح نفسك إنك تعمل معصية، لا لا لا لا، حاشا النصوص سبني المراد، ولكن يريد الرحمن سبحانه وتعالى ألا يظفر الشيطان بك، لأنك عما بتقع بتكون منكسر أوي، فيجي الشيطان يستلمك في الوقت ده، فتأتي مثل هذه النصوص: لا تقنطوا من رحمة الله. يا رحمة الله، رحمة الله التي أدركت خالد، رحمة الله التي أدركت أبا سفيان، أدركت هند، أدركت هذا العاصي اللي أنا ذكرت قصته، أدركت قاتل 100 نفس. آخر واحد قتله كان راهب عابد شيخ فاضل قاعد مع نفسه بيعبد رب، كان آخر واحد قتله، أدركته هذه الرحمة. الله أكبر. الباب ده مهم قوي، لا تقنطوا من رحمة الله. ليه؟ إن الله يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. سبحان الله، الباب ده يا جماعة مهم قوي. يغفر الذنوب، آه. طب إن الله غفر ولا يغفر؟ يغفر الذنوب. يغفر فعل مضارع يفيد الاستمرار، ما زال يغفر، يغفر لك وانت بتعمل معه وعملت تاني، ويغفر يغفر يغفر كل يوم، يغفر ذنبا ويرفع تائبا ويرفع عن ذنوبك ويعفو عن كل يوم في مغفرة، كل يوم في عفو، كل يوم إن الله يغفر. طب هيغفر الذنوب، يغفر الذنوب. طب انا ذنبي ده محدش، مع عمر ما في حد عمله منكم، انا عارفكم كلكم من اهل الاستقامه، وفي حد بيحضر لمحمد اللي واحد ملتزم، ما كلكم شبه بعض، انا عارفكم انتم مش شبهي. ان الله يغفر الذنوب، انتوا تلاقي الذنوب بتاعتكم ان انتوا ايه، مثلا في واحد عدل صوته على والدته، في واحد كذا، اول حاجه انت ما تعرفش الناس ايه بتعمل ايه. خلاص الحمد لله ان لنا رب اسمه الستير، فده أولا. الأمر الثاني، يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا، حتى ولو كذا، حتى ولو كذا. أنا مش عاوز أسمي عشان عارف إن في ناس يعني أطفال وشباب ممكن يكونوا بيسمعوا، بس مهما كان الذنب بعيد، مهما كان فيه خيانات، مهما كانت مش متزوجة، مهما كان هو متزوج مش متزوج، طالما أنت حي لسه عندك فرصة. إن الله يغفر الذنوب جميعا. ليه يغفر الذنوب جميعا؟ إنه هو حصريا الغفور الرحيم. المعنى ده مهم قوي إنك تستحضره، وإنك تعيش معاه، وإنك فعلا تبدأ بقى التوب، والتوب توبة صح، لأن في ناس أنواع التائبين دول أنواع، في واحد بيتوب ويبقى طلقة، خلاص خد قرار النهاردة خلاص هلبس بقى الحجاب الصح، كل شوية بقى الحاجة واللي مدللة منها قصة وبتاع. انت يعني انت كده سبحان الله، لو ماشي في الجامعة واحيا الله عائشة وفاطمة وام سلمة وكل هؤلاء الافاضل وشافوكي كده وتفرجوا عليك، انت تحب كده تفتخري بيهم وتقول لهم تعالوا انا حفيدتكم، انا منتسبة ليكم، ولا تتكسفي؟ ده لبس يباهى بك غدا يوم القيامة. مش ناوية بقى تاخدي قرار حقيقي وتغيري لبسك، مش ناوية تاخدي قرار حقيقي وتسيبي بقى الحاجات اللي انت مرتبطه بيها وعارفه كويس قوي ان دي القيد والسلسله اللي ربطاكي بالارض ومش عارفه تنطلقي في سماء الايمان وسماء الطاعه لغايه امتى؟ قد انك متعلقه التعلق المرضي بالذنب ده، لازم تبداوا تاخدوا قرارات. انه هو الغفور الرحيم. ففي واحد تائب بيبقى طلقه، في واحد تائب بقى وبيرجع كل شويه يرجع، وفي واحد تائب وإيه بقى عاوز يتوب بس إلا حتة، عاوز يقوله يا رب أنا هتوب من كل حاجة إلا دي، الذنب ده أنا عاوز أكون معاه. مش عيب عليك، مش عيب عليك تدخل كده على حد بيحبك وواحد من وجهاء القوم داخل عليه بثوب فيه ثقب كده، لا ما ينفعش، لازم التوب بتاعك يكون نظيف. حاول تستعين بالله، حاول تتواصل مع حد من الناس الخبراء بالقلوب وخبراء بأخذ القلوب إلى علام الغيوب يساعدك. يبقى ده في نوع من كده، في نوع بقى وده الخطر واللي نفسي كلنا ناخد بالنا منه، في نوع بيتوب وبعدين بينام، يدخل بقى قطار الايه، تاب من هنا ويروح داخل قطار النائمين، لا عاد بقى بيشارك في اي طاعه ولا بيشارك في اي عباده ولا في مشروع رسالي ولا في اي حاجه، ده بيبقى صيت سمين جدا ليه، لسهام الشيطان بعد كده. نسال الله العفو والعافيه. فالباب ده مهم جدا، إنه هو الغفور الرحيم. بس يبقى تكملة الآيات مهمة، وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا وأسلموا له. ليه؟ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أنا فتحت شهيتك أهو، وقاعد أقول لك مهما كان مشكلتك إيه تعالالي وهعفو عنك بقراب الأرض خطايا، هتقابل بقرابها مغفرة. لكن لو جيت وضعك كده خلاص بقى، لا تلومن إلا نفسك، خلاص أعرف ناس يا جماعة ماتت بشرب، وأعرف حد مات آخر حاجة كانت في الموبايل بتاعه كانت متواصلة مع حد لا يحل لها خلاص. والناس بقى بتتواصل معايا تقول لي نعمل ايه، ازاي نعمل لها صدقات جارية ولا ايه والكلام كله. انا ببقى بيني وبين نفسي اتمنى اسال الله سبحانه وتعالى ان يستر الجميع ويعفو عن الجميع، بس بيني وبين نفسي اقول يا كم حلم عليها الستير، كم تاب عليها سبحانه وتعالى، لكن هي اصرت ان تضع رأسها في هذا التراب. سبحان الله. اعرف حد كان يعني حذرته ونبهته أكثر من مرة، اتقي الله ابعده هتقعوا، سبحان الله وقعوا في الذنب الكبير وأخطأوا. ومن مكر من فعل هذا إن هذا الأمر كان يفعله في بيته، ليه؟ عشان قانونا مش يبقى عليه أي حاجة، فخسرت كتير وخسرت سبحان الله قانونيا، وفي الآخر خالص أذت نفسها. ويعني مش عاوز أقول إيه اللي حصل، لكن أسأل الله أن يرحم الجميع. فالباب ده يا جماعة خطر خطر. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت. بعد ما عملت لك الكلام ده كله، فتحت نفسيتك للكلام ده كله، هتيجي تندم. هتندم بس انا كنت طلبت منك انك تندم في الدنيا، وكل حاجه تتمسح، كل حاجه هتتغير، وهبدل لك سيئاتك حسنات. يبقى انت ارتكبت الخطا، تفاجئ في صحيفتك ده صواب. تبقى اطلقت بصرك، تفاجئ في الصحيفه ان انت عملت حسنات. جت منين دي؟ من التواب الذي يبدل السيئات حسنات. بس لو كنت ايه بقى اهم حاجة؟ الندم. انك تندم، اندم بقى، اندم على كل يوم بيضيع، كل فرصة كانت انك تحفظ قرآن وسبتها، اندم على كل ساعة كانت ممكن تقوم فيها بالليل وتحاول تصلي وضاعت عليك، كل درس شحن، كل مجلس شحن كان ممكن يشحلك ويشحنك ويخليك تصحح علاقتك بالله سبحانه وتعالى وضاع، كل فرصة كنت ممكن تحفظ فيها صفحة من القرآن. محتاج انك تندم على الحاجات دي، على كل صحبة صالحة. يا جماعة شفتوا في سمك عاش خارج المية؟ يعني احنا دلوقتي لو طلعنا سمكة داخل المية وجبنا لها بقى تكييف وبتاع، وكل شوية نجيب مروحة وبتاع ونهوي عليها ومش عارف ايه الكلام ده كله، هتعرف تعيش؟ هتموت صدقني والله وبالله. انا وانت كده، طول ما انت بعيد عن الصحبة الصالحة، سمك خرج بره المية، سمك خرج بره المية، مش هتعرف تتحرك ابدا. لن ومهما نتكلم معاك ومهما تسمع دروس ومهما تعمل لنفسك فيه، طول ما حضرتك بعيد عن صحبة صالحة مش هتنفع. والحمد لله النهاردة العمل الاونلاين قرب كتير الصحبة الصالحة، في ناس النهاردة كل الاشراف اللي انتوا شايفينهم دول ومتابعين مع بعض، ممكن ان هم نفسهم ما يعرفوش بعض، لكن سبحان من جمعهم في صلاح بينهم وبين بعض. فالمعنى ده مهم قوي قوي قوي قوي. الآية دي بتفتح نفسنا وبتقول لنا ارجعوا ارجعوا ارجعوا، في فرصة، لا في فرصة ومش فرص، ده في فرص كبيرة قوي. واديكم شفتها النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن الله ان في عبد بيقول اذنب ذنب وبعدين رجع، وبعدين ربنا يقول غفرت لعبدي، ثم عاد فاذنب يقول اي رب اغفر لي ذنبي، ويتوب فعلا ويندم ويعزم على الايه الاقلاع. اللي يحصل يقول الله سبحانه وتعالى في النهاية، قال تبارك وتعالى لما لقى أن العبد ده على طول تواب، على طول بيندم، أول ما يقع يرجع تاني ويقول اللي أنا عملته ده، قال سبحانه وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. يا سلام يا سلام عما تاخد المغفرة دي بقى وخلاص بقى مهما تعمل. ليه؟ لأن خلاص بقى ده سلوك عام عندك، زي ما بتسمع الصلاة بتقوم إيه، أول ما تسمع الأذان بتقوم تصلي، خلاص كل ما بيقع بيقوم تاني وبيعمل وبيحاول بقدر الإمكان يبعد عن الحاجات اللي تهيج عنده الذنب ده. فإذا غلبته نفسه الأمارة ووقع بدون السعي والحاجات دي كلها، ربنا سبحانه وتعالى بيسدده. لكن احذر ثم احذر ثم احذر إنك تخدع نفسك وتقول اللي أنا بتوب وانت مش تائب حقيقة، انت تارك وخايف بس، لكن استني الفرصة اللي تحصل وتعمل كل حاجة. الله مطلع على قلبك، والله يقبلك مهما كنت في الوحل إذا خرجت منه وأردت أن تتزي بزي أهل الإيمان وتتنظف بماء زمزم، فهذا مغتسل بارد وشراب فارقد برجلك، يقبلك الله سبحانه وتعالى ويطهر قلبك وصدرك. أسأل الله أن يرفع قدركم وييسر أمركم.